سم. سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الزهد والورع من كتاب الجامع وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي يروى بالإفراد والتثنية، وهو بكسر الكاف مجمع العضد والكتف. ولا خلاف ولا فرق بين الإفراد والتثنية. لماذا؟ لأن الإفراد مفرد مضاف فيعم، من صيغ العموم المفرد المضاف. إذا قلت اللهم اغفر ذنبي، هل تقصد ذنب واحد ولا جميع ذنوبك؟ تقصد جميع الذنوب، ما تقصد ذنب واحد، فهو مفرد مضاف فيعم. وقل مثل هذا في حديث: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والرواية الأخرى: ليس على عاتقيه منه شيء. فالمفرد يعم العاتقين، والمنكب يعم المنكبين، لأنه مضاف والإضافة تعطيه صفة العموم. نعم. أحسن الله عليك. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إلى أمس يزيد بن عمر على رضي الله عنهما، على ما جاء في الخبر من شدة امتثاله لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يسمع الخبر فيطبق، فأنه لما سمع كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. مثل عابر السبيل، وهو جالس حجر تحت هذه الشجرة مدة طويلة إلا بقدر ما يرتاح فيها، وفي هذه الدنيا بقدر البلغة التي توصلك إلى المستقر. نعم. أحسن الله إليك. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. الغريب هو من لا مسكن له يأويه، ولا سكن يأنس به، ولا بلد يستوطن فيه، كما قيل في المسيح ابن مريم: سعد المسيح يسيح، لا ولد يموت ولا بناء يخرب. وإذا اتصف بهذا الوصف هانت عليه الدنيا ورخصت عليه، وشمر للآخرة وطلب مرضات الله، فإذا دعي لجهاد أو غيره بادر، إذا دعي لإنفاق بادر. لماذا؟ لأن ما في شيء يأسف عليه في هذه الدنيا، بخلاف من اتخذ الضيعات، اتخذ التجارات، اتخذ القصور العامرات، هذا يركن إلى دنياه، لا يحب أن يفارقها. ولذلك لما قيل أننا نكره الموت لبعض السلف قال: نعم تكرهونه. ليش؟ لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. لكن الذي عمر آخرته وخرب دنياه يأسف على شيء؟ ما يأسف على شيء. نعم. أحسن الله عليك. وعطف أو عابر سبيل من عطف الترقي، وأو ليست للشك بل للتخيير أو الإباحة، والأمر للإرشاد. ومعنى من باب عطف الترقي: كن في الدنيا كأنك غريب، لأن الغريب قد يجلس في البلد ويطيل المكث لكنه لا ينوي الإقامة الدائمة. أما عابر السبيل هذا لا يطيل، يجلس في براري وقفار تحت الشجرة يرتاح، يجلس يومين ثلاثة أربعة صحيح، لكن الغريب قد يجلس. نعم. السلام عليكم. والمعنى: قدر نفسك ونزلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل. ويحتمل أن يكون أو للإغراب. والمعنى أو عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن. ما عندك هذا؟ لا. حسن الله عليك. والمعنى قدر نفسك ونزلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن. أحسن الله عليك. لأن الغريب قد يستوطن، ويحتمل أن يكون أو للإضراب، والمعنى لأن من معاني أو الإضراب، خير أبح قسم بأو أبهمي، إلى أن قال وإضراب النمي. نعم، فيتأتي للإضراب، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، معناها بل إضراب. نعم، صلى الله عليك. والمعنى بل كن في الدنيا كأنك عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل. فهمه لما أعادها هنا يغلب على ظننا في الموضع الأول زائدة. نعم، صلى الله عليك. لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل، فهمه قطع المسافة إلى مقصده، والمقصد هنا إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به، فهو ذليل. نعم، الغريب اللي ما عنده معارف في هذا البلد، جاء لا يعرف ولا يعرف، لا شك أنه مستوحش، إنما الإنسان يأنس بمعارفه. نعم، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه عن قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده. وفي هذا الحديث إشارة إلى الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقوله: وكان ابن عمر، إلى آخره، قال بعض العلماء: كلام ابن عمر متفرع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية تقصير الأمل من الدنيا، وأن العاقل إذا أمسى ينبغي له أن لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح ينبغي له أن لا ينتظر. ومقتضى ذلك، مقتضى أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، أنه لا يزاول محرم ولا يقصر في واجب، احتمال أن يبغته الأجل. وما أتي الناس عموما إلا من طول الأمل الذي يغرهم ويجعلهم يسوفون التوبة ويرتكبون ما يرتكبون من معاصي، يقصرون في واجبات رجاء أن يمتد بهم الآجال فيتوبوا. ومشكلة أنه قد يمتد به الأجل إلى 100 سنة ومع ذلك لا يوفق للتوبة، لأن التوبة لها أسباب ولها مقدمات ولها موانع محبة اليد. تشوف الرجل فوق 90 في صحة متردية وفي شكل غير مقبول عند الأسوية، ومع ذلك ارتكب من المحرمات ما يزيده قبحا، ويتعرض لأمور لا تنفعه في دين ولا في دنيا، والله المستعان، هذه عقوبات. نعم، صلى الله عليك. وإذا أصبح ينبغي له أن لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله قد يدركه قبل ذلك. وفي كلامه الإخبار بأنه لا بد للإنسان من الصحة والمرض، فيغتنم أيام صحته وينفق ساعاته في الخير وفيما يعود عليه نفعه، فإنه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعات. ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فقد أخذ من صحته. نعم، يكتب له ما كان يعمل صحيحا، لكن إذا كان في صحته ما عنده عمل، وش يكتب له؟ لا شيء. طالب عند مدرس يختبر الطلاب تحريري وشفوي، اختبرهم تحريري وبقي الشفع. قال واحد من الطلاب ادبل الدرجة وتكفين أبد، اللي أنا أخذ عطني مرتين وتشفوي أنا صعب علي، درجة التحرير تكفين ادبلها مرتين. قال ليس من مصلحتك. قال لا بس ادبلها وأنا ما عندي استعداد أختبر شفوي. قال أخذ صفر بالتحرير شدبل، وهذا المفرط في وقت الصحة وش يكتب له في مرضه، وهذا المفرط في وقت الحضر ماذا يكتب له في وقت السفر. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه، خذ من صحتك لسقمك من أجل أن يجرى عليك عملك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. يتصور الإنسان وأنتم شباب ما شاء الله فيكم الصحة والقوة والنشاط، يتصور الإنسان وقت الوعكة الخفيف وش تصير قيمة الدنيا عنده، ويخفيف ما هي مرض مزمن ولا مخوف، صداع وزكام تصور هذا ما يضيق صدره ويخف عمله ويقلق وتهون عليه الدنيا. ترك بعد 60 بعد أنت تعدى 60 و70 حياتك كلها هذا صحتك هذه، فانتبه لنفسك. نعم سمعك. ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فقد أخذ من صحته لمرضه، فقد أخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعات. وقوله من حياتك لموتك، أي خذ من أيام الصحة والحياة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت، وهو نظير حديث بادروا بالأعمال سبعا ما تنتظرون إلا فقرا سبعا ولا ستا يعني سبعا حسن الله ذيك ما علق عليها لا أنا أشوف هات ما علق. قال بادروا بالأعمال سبعا هي ستا نشي ما أدري نعدها نشوف يراجع الحديث ها بادروا بالأعمال سبعة ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. كم سبع؟ سبعين. أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ها؟ في المستدرك ست. إيه هذا اللي نحفظ. إيه نعم صدق. نعم. لكن عدها غير ما عدها. مضبوط هنا عدد سبع. أي لكن في الحاشية يقول وفي الترمذي لفظه بادر بالأعمال ستا قبل طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدجال ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة. لكن حديث آخر. حديث آخر نعم. صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث فيه ضعيف. فيه ضعف. صلى الله عليك. الحديث فيه ضعف وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف. فيكون صحيحا لغيره. منهم من يقول أن هذا الضعيف بمفرداته لا يمكن أن يرتقي إلى الصحة، وإنما يرتقي درجة واحدة يكون حسن لغيره. ومنهم من يقول أنه يكون حسن لغيره بشاهد واحد والبقية ترقيه إلى الصحيح. نعم صلى الله عليك. ومن شواهده ما أخرجه أبو يعلى مرفوعا من حديث ابن مسعود من رضي عمل قوم كان منهم. والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء كان مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة، يعني لا مما يشترك بينهم وبين المسلمين. نعم. قالوا فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. أشك أن هذا من أحاديث الوعيد من أحاديث الوعيد، فإن اقتضى أنه يوافقهم في الظاهر وجره ذلك إلى الموافقة في الباطن فهو على لفظ وعلى ظاهر. وأما إذا اكتشبه بهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن فهذا على خطر عظيم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر. وألف في معنى الحديث مصنفات، وشيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أطال في تقرير هذه المسألة. ونجم الدين الغزي له كتاب اسمه حسن التنبه في أحكام التشبه، طبع في 12 مجلدا، لكنه مع ذلك جامع وحاطب ليل، هذه في أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وموضوعة، وفيه أمور تخالف تحقيق التوحيد، فلو جرد واستل منه ما يثبت منه وما ينفع بمجلد واحد لكان أنفع وأولى وأحرى، والله أعلم. اللهم صل على محمد. حسن التنبه في أحكام التشبه.